السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة الذهبية النورانية، وهي الجهر بالدعوة بعد الإصرار بها. الجهر والإعلان بالدعوة بعدما كانت سرية لا يعرفها إلا من ندر. لما كانت سرية؟ لأن المؤمنين كانوا أقلية. درسنا أنهم بلغوا الثمانية، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن كان يجتمع في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم وحوله ذلك العدد من المؤمنين، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم. فلما كثر العدد وظهر الإسلام أمر الرسول بالجهر، ونحن الآن مع هذه الحادثة من السرية الكاملة إلى الجهر والإعلان. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: إنه بعد أن اكتمل عدد المسلمين نيفا وأربعين رجلا ومرأة، وصل عدد المؤمنين والمؤمنات أربعين رجلا وامرأة، أربع عشرات هنا. وأسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي انفتح به الباب. أسلم حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون عنه، بل تعرفون حتى قبره وتزورونه، هو سيد الشهداء ولا فخر. هذا حمزة. قال وعمر أيضا أسلم حمزة، وبعد ثلاث أيام أسلم عمر. فلما وجد في الجماعة حمزة الأسد وعمر الفاروق، أعلن عن دعوتك يا رسول الله. قال وعمر بن الخطاب استجابة الله لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. إسلام عمر كان نتيجة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سأل الله تعالى أن يؤيد هذا الدين بأحد العمرين، إما عمر بن الخطاب وإما عمر بن هشام أبي جهل عليه لعين الله، واستجاب الله فأسلم عمر. وسوف يأتي بيان إسلامه في موضوع خاص. قال ودعوة الحبيب ما هي؟ هي قوله اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، اللهم أيد هذا الدين بأحد العمرين، وأيده بمعنى قوه وانصره، يعني عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام الذي هو أبو جهل. وهذا في باب التغليب، تقول عمران أبو بكر وعمر ولا حرج، القمران الشمس والقمر. سائغ في لغة القرآن. قال وبإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما قويت شوكة المسلمين، الشوكة التي تؤذي وتدفع قويت بإسلام هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما. قال وأنزل الله تعالى قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفرناك المستهزئين الآية. هذه من سورة الحجر ما بين سورة إبراهيم والنحل. فاصدع وصدع بالشيء لا أعلنه وأظهره، بل وكسر الجدران والأسوار ليظهر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إليهم، دعهم يسبوا يشتموا يقولوا ما شاء، لا تلتفت إليهم. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وابدأ بفاطمة ثم انتقل إلى بني هاشم. ومعنى أنذرهم خوفهم عاقبة الشرك والكفر والإلحاد والخروج عن هداية الله. قال فصعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، وجبل الصفا هو الذي منه نبتدي السعي وننتهي بالمروة، جبل الصفا. وفيه آية من الآيات في أشراط الساعة، وقد ظهر منها ما ظهر، جاء قول الله تعالى من سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه المبين لكلام الله الشارح له أنها دابة ذات أربع قوائم تخرج من صدع من جبل الصفا. وكنا نؤمن الجبل يتصدع وتخرج منه، الآن الجبل أصبح طريقا لها، جبل الصفا الآن نفق فيه عظيم تدخل السيارات وغيرها، فسوف تأتي الدابة من ثم. أو ما فهمتم عني؟ الحديث يقول تخرج من صدع من الصفا، الآن الصدع موجود بفضل الله تعالى. وهذه آية من آيات الله أن مكة الآن كلها تلك الجبال أنفاق وطرق، والحمد لله، وجزى الله القائمين على هذا الخير خيرا. والشاهد عندنا فقد وجد الصدع ولم يبق إلا أن تخرج الدابة، ووالله لخارجة طال الزمان أو قصر. هذا كلام الله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فلان مؤمن وفلان كافر، آمنا بالله. قال فصعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته قائلا وصباحا وصباحا. ما كان عندهم أبواق ولا عندهم صفارات إنذار، ماذا يفعلون؟ إذا أردت أن تنذر أعلو على جبل وانزع ثوبك واجعله في يديك ولوح به ونادي وصباح وصباح. هذا هو المنذر العريان. إذا شاهد أهل القرية أو البلد رجل على الجبل عالي يلوح بثوبه ينادي يا صباح، اجتمعوا كلهم خطر داهمهم. تدبير الله عز وجل للبشرية في كل زمان وفي كل عصر له ما يلائمه. الآن صفارات الإنذار موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال كالنذير العريان، فصعد على جبل الصفا ولكن له لا يكشف عورته وهو المصطفى، وإنما حسبه أن ينادي بأعلى صوته وصباحا وصباحا، لحظات امتلأ الوادي وجاء الناس من كل حلب وصوب. هذا هو الصدع وإلا لا؟ فأصدع بما تؤمر. وصباحا فهز صوته جنبات وادي مكة. مكة هي واد والجبال حواليها، فهز صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم جنبات وادي مكة، وأقبل الناس نحو النداء زرافات ووحدادا، جماعات وأفرادا. فهز صوته جنبات وادي مكة وأقبل الناس نحو النداء زرافات ووحدانا، حتى امتلأت ساحة الصفا، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبدر ليلة هالته، أقبل عليهم كالبدر، والله لكأنه القمر طلع بأنوار وجهه كالبدر ليلة هالته، ليلة الرابعة عشر والخامسة عشر. قال فقال يا معشر قريش، يا معشر قريش، أرأيتم، بمعنى أخبروني، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، والمراد من الخيل خيل الغزاة، خيل المغيرين يأتون بخيولهم، ما في دبابات ولا مصفحات ولكن الخيول، لو أن خيلا، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، والإغارة معروفة، فصدقتموني؟ قالوا نعم، لأنهم ما جربوا عليه الكذب قط، والله ما كذب رسول الله قط من طفولته إلى بلوغه إلى حمله رسالة الدعوة، حتى كان يعرف بينهم بالصادق الأمين، الصادق الأمين. قال أخبروني أرأيتم أو أرأيتكم إذا أخبرتكم، لا تستعجلوا، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أكثر من الغارة من عدو من هذا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي مقدمة العذاب، إما وإما، إما أن تدخلوا في رحمة الله وإما سوف يجتاحكم البلاء وينزل بكم العذاب. أنقذوا أنفسكم من النار، هذا هو العذاب الشديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إذن أنقذوا أنفسكم من النار. بما ينقذون أنفسهم من النار؟ بالإسلام، أسلموا قلوبكم ووجوهكم لله تنجوا من عذاب الله. لما هذا الكلام؟ عرفنا والآن والحمد لله، لأنهم إن ماتوا على ظلمة نفوسهم وخبث أرواحهم من جراء الشرك والمعاصي لن يسلموا من عذاب الله، لذلك خلقوا. فكيف إذن ينجون بأن يسلموا القلوب والوجوه لله بأن يطيعوا الله فيما يأمر به وفيما ينهى عنه؟ المأمور به أدوات تزكية للنفس البشرية، والمنهي عنه أدوات تخبيث وتلويث. فمن زكى نفسه وباعدها عن الخبث والتلويث ناجع، هذا الذي ينجو، سواء كان أبيض وإلا أسود، عربيا أو عجميا. أنقذوا أنفسكم من النار. فقام أبو لهب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ في جهنم. والسيدة أم جميل العوامات والله معه. أرأيتم أنه لا قيمة للنسب ولا لا؟ أي قيمة للنسب؟ كن أبيض أو أسود، العبرة بزكاة نفسك، هل هي طاهرة كأرواح الملائكة أو خبيثة كأرواح الشياطين؟ لا أقل ولا أكثر. والحمد لله الصيدلية الفخمة العظيمة موجودة، من أراد أن يزكي نفسه فليذهب يشتري أدوات التزكية ويعمل على تزكية نفسه، ولكن أنصح له أن يكون تحت إشراف طبيب، تحت إشراف طبيب. أين هذه الصيدلية؟ هي القرآن والسنة النبوية، والله لفيها من أدوات التزكية والتطهير العجب العجاب. لكن أحسن أن تتعلم كيف تستعمل تلك الأدوات، وكونك تحت عالم رباني أفضل أكمل. إذن قال: فقام أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم. والتب هو الخسران والهلاك، دعا على نبينا بالخسران والهلاك. تبا لك سائر النهار، ما هو الآن فقط، ألهذا دعوتنا؟ أما تدعونا إلا لهذا؟ ما الذي دعاهم إليه؟ أنقذوا أنفسكم من النار. بماذا يا رسول الله؟ بالإسلام. أسلموا وجوهكم وقلوبكم لله. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى سورة المسد، في سورة في القرآن تسمى سورة المسد، بلى، بين النصر والصمد. هذه السورة نزلت بكاملها فورا من الملكوت الأعلى، يحملها جبريل رسول رب العالمين إلى سيد المرسلين. ما هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة حطب، في جيده حبل من مسد. من العجائب التي نعيشها، كم من إنسان يسمع هذه السورة في صلاة المغرب، في العشاء، 20 سنة، 40 سنة من عوام المسلمين، ولا يحفظها ولا يعرف إلا تبت يدا هابيل هابيل، أهابيل هابيل. ظاهرة هذه نحمد الله عليها من 40 سنة، الآن أصبح الأولاد الذين يقرؤون القرآن يقرؤونه مجولة. تعرفون هذا؟ ما تعرفون؟ سألوني فإني خبير. كان طلاب الكتاب والقرآن يقرؤون القرآن ملحونا أو على الأقل غير مجود ولا مرتب بفضل الله تعالى. ثم بهذه الجماعة الباكستانية التي أوجدت مدارس قرآنية كتاتيب في بيوت الله في المساجد، فأصبحوا يتعلمون القرآن من الصبا مرتلا، الغنى والمدود إلى غير ذلك والإظهار والإخفاء. وشاء الله عز وجل أن تنصر هذه الدعوة حكومة القرآن في هذه الديار. ومبدأ تلك الامتحانات القرآنية السنوية هزت العالم الإسلامي، وأصبح كل سنة يعقد ماذا؟ مؤتمر لتحفيظ القرآن وجوائز وامتحانات، وأصبح القرآن يرتل في كل أنحاء العالم. والأسباب ما بينت لكم. الحمد لله، نصلي وراء رجال كبار ونحن أطفال يقرأ ليلة في قريش ليلة فيه، يصلي بينا ثبت يداها بلهبيل، الفاتحة يقرأ وكان نعبد وكان نستعين، وما زال الباد إلى الآن هكذا. إذن هيا نقرأ سورة المسد. من منكم أيها العوام مثل حافظها الليلة؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لما موت دخلت معه كانت متعاونة معه، تأكيد لرسول الله وتمكر به مع زوجها أبي لهب. منها كانت تأتي بالحطب الذي في شوك كالسدر وغيره وتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يشاك بالشوك لتشفي غيظها في صدرها. تأتي بحزمة الحطب، حطب فيه شوك ما هو مجرد حطب، وتعرفون البيوت فيما سبق الظلام في الليل ما في كهرباء ولا مصابيح والأزقة ضيقة، إذن فطر حزمة الشوك حتى يعصر فيها رسول صلى الله عليه وسلم فتتلذذ بذلك. هذه أم جميل العوراء. إذن نزلت هذه السورة فيها وفي بعلها، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جهنم. قال وكانت المدة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سرا كانت 3 سنوات. لما بلغوا 8 أشخاص فتح الله عليهم بدار أبي الأرقم بن أبي الأرقم، ودعوا فيها 3 سنوات في بيت سرا لا علانية. قال وكانت المدة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سرا 3 سنوات لا غير، ثم أمر بالجهر فجهر امتثالا لأمر الله تعالى في قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الآية من سورة الحجر كما تقدم. هذه المقطوعة لها نتائج عبارة فينا من يريد أن يستنتج، وإلا ما هناك حاجة كعهدنا القديم يقرأ يسمع يسمع لا يبالي، والله ما يريد أن يحفظ شيء ولا يريد شيء، فقط جالس. هذا إن شئت أقول 75% من العالم الإسلامي كخطبة جمعة أو كداسة أو غيره، ما فيه رغبة ولا تطلع إلى أن يفهم عن الله أو رسوله أو يبلغ عن الله ورسوله. إذن قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان نذكرها فيما يلي. أولا بيان المدة التي كانت فيها الدعوة سرا، كم؟ ثلاث سنوات، بعد يوم ما ندري ولا نسأل عنها، ثلاث سنوات سرا تهملان. لما؟ خوفا من سلطان الكفر والكافرين يمزقونهم. ثلاث سنوات فقط. قال ثانيا بيان مقتضى سرية الدعوة، بيان مقتضى سرية الدعوة، لماذا كانت الدعوة سرا؟ ما السبب المقتضي لذلك؟ قولوا قلة المؤمنين، عدد المؤمنين محدود، ما يواجهون أمة كاملة ودولة كاملة. قال بيان مقتضى سرية الدعوة وهو قلة المؤمنين وكثرة المشركين. رابعا بيان سبب نزول سورة المسد. من منكم يعرف سبب نزول هذه السورة؟ يحدث الليلة بها أهل، يقول أنا الليلة علمت شيئا. ما هو؟ عرفت سورة المسد لماذا نزلت، ما هو السبب، ويفرح كأنه اكتسب 1000 ريال. يوجد هذا؟ ما يوجد، ما زلنا نائمين. متى نصفه؟ الله أعلم. عرفتم ولا لا؟ عرفت سبب نزول سورة القرآن. ما هذه السورة؟ سورة المسد التي نصلي بها المغرب والعشاء. ما سبب نزولها؟ من يدلنا يا عالمون؟ أي نعم، المهم يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعلن عن دعوته، فطلع جبل الصفا ونادى وصباحا وصباحا، فاجتمع عليه الناس فقال لهم أرأيتكم أخبروني إذا أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل أتصدقوني؟ قالوا نعم، ما جاوبنا عليك الكذب. قال إذن أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أي أسلموا آمنوا. فقام يتعنتر أبو لهب وقال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك طول النهار. من يرد على أبي لهب؟ الله، ما هذا الرد الذي كان؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ممكن نحفظ هذا؟ ما في ريال ولا قرش ولا بطيخة، فلهذا ما في حاجة. عرفتم وضعنا وإلى لا؟ من أكثر من 700 سنة ونحن هابطون. فلهذا لا نعلم، فإذا لم نعلم ما نعمل قطعا. لا عمل إلا بعلم، ولا علم إلا بعلم يقيني. ثالثا الجهر بالدعوة كان بأمر الله تعالى لآية الحجر. ما آية الحجر هذه؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. تعرفون الحجر ما هو؟ حجر الرجل في ثوبه. الحجر البيت. لا تقل برأيك يا بني، أصحاب الحجر من هم؟ قوم صالح ثمود، حجر الجبال الذي موجود، حجر الجبل. والصورة تسمى صورة الحجر وهي ألف لام، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قال رابعا بيان سبب نزول صورة المسد وهو قول أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم. خامسا بيان أنه لا دليل، هذه سياسية، ما تعرفون السياسة إلا بالصحف والإذاعات والكلام الفارغ. اسمع، قال من أدلة هذه المقطوعة وبراهينها بيان أنه لا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد المسلمين اليوم. توجد منظمات جمعيات أحزاب تعمل في الخفاء في البلاد الإسلامية خوفا من الدولة كذا ولا لا؟ موجودة توجد، هل لهم حق في هذا؟ أين السياسيون؟ هل لهم حق في هذا؟ والله لا حق لهم ولا يجوز. لما؟ لأنهم يستطيعون أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم، ويستطيعون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يبتدئون في بيوتهم حتى ولو كانت الحكومة شيوعية. إذن العالم الإسلامي يستطيع كل مؤمن أن يدعو فيه إلى الله عز وجل، وأن يعلن عن إسلامه، يصلي، يقوم الليل، يصوم، يتصدق، يقول الخير، يأمر به في أي بلد، لا أستثني مكانا. ومن ثم لو كنا هكذا لكان دعوة الله قد انتصرت، لكن لما نتحزب ونتجمع نعمل في الخفاء أحدثنا حدثا نتلقى في الضرب على رؤوسنا وخلق الدعوة وكراهيتها. اسمعوا، قال فيه بيان أنه لا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد المسلمين اليوم في سرية الرسول صلى الله عليه وسلم لها 3 سنوات. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان لا يسمح لهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو قالها واحد مذكور كما قدمنا وسيأتي ماذا فعلوا بأبي ذر، فقط وقف أمامه قال لا إله إلا الله فانهالوا عليه بالضرب مزقوه. قال كان لا يسمح لهم أن يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، ولا أن يؤذنوا، ولا أن يصلوا. ولما قويت شوكتهم أمروا بالجهر بالدعوة فجهروا ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين المسلمين. لاقوا من الأذى ماذا كانوا يفعلون ببلال ابن رباح؟ يسحبونه على الأرض ويضعون الصخرة على صدره. ماذا فعلوا بسمية؟ أدخلوا الحرب مع فرجه إلى فمه ومزقوه. ماذا فعلوا بعمار؟ ماذا فعلوا برسول الله؟ وضعوا السلع على صدره على ظهره وهو يصلي في سبيل ماذا؟ من أجل إقامة الدولة الإسلامية؟ لا والله، من أجل أن يعبد الله فقط. قال كان لا يسمح لهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أن يؤذنوا أو يصلوا. ولما قويت شوكتهم أمروا بالجهر بالدعوة فجهروا ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين المسلمين. سادسا، ذكر إسلام حمزة ولم تذكر قصة إسلامه فلنذكرها لما فيها من العبرة. وكذا الحال بالنسبة لإسلام عمر، فإنه لم تذكر قصته في سبب إسلامه رضي الله عنه، وسنذكرها إن شاء الله إذا رقم 7 بعد قصة إسلام حمزة رضي الله عنه. وإليكم قصة إسلام حمزة، كيف أسلم حمزة. قال لقد مر يوما، مر يوما أبو جهل عليه لعائن الله، مر بنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقفا أو جالسا عند الصفا، جبل الصفا حيث نسعى. قال فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يترى من العيب لدينه والتضعيف لشأنه وأمره. أبو جهل يشفي صدره، ماذا يصنع؟ يسب الرسول وعيره، ينال منه ومن دعوته بالكلام البذي الذي ما يذكر. قال: فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه الرسول. هل نستطيع نحن هذا الأمر؟ أي مأموم من أندونيسيا إلى موريتانيا، تبهتم، وهو داعي إلى الله بالهدوء والصمت والأدب، ويقف شرطي وإلا سعلوك مثلي وإلا ذو مال، يأخذ يعيره ويسبه ويشتمه، وأنت كذا، أنت رجلي متخلف، ما هذا التزمت كذا، يستطيع يصبي ويسكت؟ لا بد من مضاربة بالحجارة والعصي حتى تخمد الدعوة. هذه قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى عن عيسى كان يقول للحواريين أصحابه: من صفعك عن خدك الأيمن فآذي له الأيسر، لأنك حامل الهدى، حامل الطيب والنور، ما تغضب من أجل كلمة أو دفع يدفعه، ابتسم وقل جزاك الله خيرا. شاهدنا منذ 30 سنة في هذا المسجد دعاة من رجال الهيئة يؤذيه الحاج أو المدني أو المقيم فيقول جزاك الله خيرا، فتعجبت أنا من هذا، يؤذيه ينتهي بصوت كذا يقول جزاك الله خيرا. هذه لها قيمتها ولا لا؟ فتعجبت أنا من هذا، يؤذيه ينتهي بصوت كذا يقول جزاك الله خيرا. هذه لها قيمتها ولا لا؟ تحول القلب وتقلبه. قولوا: من علمنا؟ من أدبنا؟ في حجور من تربينا؟ لا شيء، فلا لوم إذن ولا عتاب. قال: ولم يكلمه، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان. تعرفون عن عبد الله بن جدعان؟ هذا يفعل ما لا تفعله أمريكا، كل سنة يذبح 1000 بعير في الحج للحجاج، لو يجتمع العرب والمسلمون اليوم هذا ما يستطيعون، 1000 بعير يذبحها لمن؟ الوافدين على بيت الله، وهو والله كافر مشرك، 1000 بعير، ويكسو 1000 حلة. تعرفون الحلة بدلة، ثوبين من نوع واحد، 1000 حلة في الحج يكسو الفقراء والمساكين. هذا تدبير العرش، ما عندهم مال ولا دولة ولا سلطان، يعيشون في فوضى، ولكن الله حكيم عليم، دبر لهم تلك الحياة التي لم تحلم بها الدنيا. تعرفون الهدنة التي تتم في خلال 4 أشهر تمر من أقصى البلاد الأقصى، لا تخاف إلا الله، لا سلاح ولا أمريكا ولا أمم متحدة ولا ولا، هدنة ربانية، لا إله إلا الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. خذ قشة من شجر الحرام علقها في عنقك وامشي، معني أكل هذا كان في الحرام، لا يؤذيك أبدا. إذن قال: وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان. ثم ما كملنا حديث عبد الله بن جدعان، حديث عبد الله بن جدعان هو أن أمنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان كيف هو الآن؟ قال في النار. قالت يا رسول الله لقد كان يفعل كذا وكذا. قال لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه مات على الكفر والشرك. هل ينفع ما كان يفعل من الخيرات؟ والله ما ينفع. جمعيات التنصير الآن والأموال التي تنفق على الفقراء والمساكين ليكفرهم يستفيدون حسنا يدخلون الجنة لو أنفقوا ما في الأرض، لأنهم كفار مشركون. قال كانت هذه المولى خادمة، هذه المولى لمن؟ لهذا الرجل الفاضل الكريم، لعبد الله بن جدعان. كانت في مسكا لها تسمع ما قاله أبو جهل، لما كان أبو جهل يتعنتر على رسول الله ويقول ويقول، هي كانت تسمع لأن السكن قريب منه، والسكن ما طبق 20 طابق، سكن في الأرض كالأكواخ، فتسمع ما يقول. فقالت له المرأة يا أبا عمارة، أعجب هذه أديب، هذه جامعية، كنته يا أبا عمارة لأن تريد أن تأمر بمعروف. لا إله إلا الله. أعيد إذن، قال وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ما قال أبو جهل، وشاء الله تعالى أن يمر حمزة في الطريق، أن يمر حمزة راجعا من قنص له متوشحا قوسه، كان يصيد القنص حيث يصيد الغزال أو الضباء ومتوشح قوسه في صدره أو في جسمه. فقالت له المرأة يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم عمرو بن هشام، نعم. قالت له يا أبا عمارة، يكنى بأبي عمارة، هذه بنت عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك أي محمد صلى الله عليه وسلم آنفا الآن من أبي الحكم عمرو بن هشام، إنه وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاحتمل حمزة الغضب، فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى ولم يلتفت إلى أحد حتى أتى أبا جهل وهو جالس في نادي القوم، النادي مكان يجتمعون فيه حول المسجد، فضربه بالقوس فشج رأسه شج منكره، حمل ذلك الغضب ودفعه ما إن وصل إلى النادي وهم جالسون حتى ضرب أبا جهل بالقوس فشج رأسه فسال الدم. هذا وهو كافر يومئذ وهو مشرك ساعتها. قال فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى ولم يلتفت إلى أحد حتى أتى أبا جهل وهو جالس في نادي القوم حول المسجد، فضربه بالقوس فشج رأسه شج منكرا، ثم قال أتشتمه وأنا على دينه؟ دخل بالإسلام. أراد أن يغيظه لأن أبا جهل ما شتم رسول من أجل الدين ومفارقة لدين أبيه وأجداده، إذن فأراد حمزة أن يغيظ أبا جهل، ضربه فشج رأسه ثم قال وأنا على ديني وبعد قال هي القضية قضية نبحث عنها. أنا إذا رفعت بصري تختلط الأول الأسطر. ليه ما تستعجل؟ قال ثم انصرف فاحتمله الغضب فخرج يسعى ولم يلتفت إلى أحد حتى أتى أبا جهل وهو جالس في نادي القوم حول المسجد فضربه بالقوس فشج رأسه شجة منكرة ثم قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك علي فرد ذلك علي إن استطعت. هيا يا أبا جهل رد علي هذا إن استطعت. أتشتمه وأنا على دينه فرد علي ذلك إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم من بني عم أبي جهل ليضربوا. نعم فقام رجال من بني مخزوم ليضربوا أبا جهل. لا لينصروا أبا جهل. أخذتهم الحمية هذا ابن عمهم أو سيدهم فقاموا لينصروا أبا جهل لما شاهدوا الضرب والدماء وسمعوا كلمة حمزة أتشتمه وأنا على ديني. فقام رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. عجب هذا. ولهذا حفظنا كلمة من سنين من أحد الصالحين قال كفار قريش أشراف الكفار. تفهمون هذه ولا لا؟ لهم مزايا وفضائل كفار اليوم لا يساوون قرش بالنسبة لهم والله العظيم. ما كنا نتكلم على عبد الله بن جدعان ولا لا؟ ألف حلة كل عام وألف بعير تذبح. كفار اليوم يفعلون هذا. فاسمع أبا جهل الموقف الذي وقفه وكيف ضرب وسال الدم لما قام بنو عمي أن ينصر قال دعوا أبو عمارة. هل يفعل هذا الآن كفار اليوم ولا مسلم اليوم؟ حتى المسلمون ما يفعلون. لا إله إلا الله. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة كناه تعظيما وتبجيلا دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. قال وثبت حمزة من ساعة إذن على ما قاله وقاله ليغيظه فقط أنا على دينه لكن من ثم ثبت واستقر ذلك في قلبه. وثبت حمزة من ساعة إذن على ما قال فأسلم وحسن إسلامه. ويومها عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع. من يومها عرفت قريش أن رسول قد عز ومن عز بج عز وامتنع ما يستطيع أحد يضره وامتنع بإسلامه بإسلام عمي حمزة المعروف بينهم بأنه أعز فتى في قريش. معروف في قريش حمزة أعز فتى من فتيانهم كأنه شاب ورجل من رجالاتهم. يا معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما خلاصة ما سمعتم؟ خلاصة ما سمعتم أن تحمدوا الله على إسلامكم وإيمانكم وأن تحققوا ذلك بسلوككم وآدابكم وأن تطلبوا الهدى من مصادره لتعلموا كيف تطهرون أنفسكم وتزكون أرواحكم؟ لأن حكم الله قد صدر فيكم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا نسب ولا قرابة ولا بعد، وإنما أنت ونفسك إن كانت طاهرة نقية كأرواح المؤمنين الصالحين أنت ولي الله وأنت الذي يجاوره في الملكوت الأعلى. وإن اشتغلت عنها بمالك ودنياك وعاصت عن تطهيرها فخبثت وتلوثت وتدست، فالمصير يا بني معروف، فقد قضى الله والله يحكم لا معقب لحكمه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.